السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل حديث من المؤمنين حبيبة رضي الله عنها من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، هل هذا مختص بمن حافظ عليه حتى موته أم في كل يوم وليلة يبنى له بيت في الجنة؟ في بعض الألفاظ من حافظ عليه، من حافظ على 12 ركعة. يقول اقترح أن تضع لك منهجا ينتفع به طلبة العلم ليوضح هذا الاقتراح المطلوب بدقة، لعل الله ينفع به. ما أدري ايش يقصد منهج ينتفع به طلبة العلم، أن تضع لك، مو لطلاب العلم، ما أدري ماذا يريد، يعني ما أدري يعني طريقة للتعليم، منهج، طريقة منهجية للتعليم ينتفع بها طلاب العلم على مختلف مستوياتهم، بحيث يقسم الطلاب إلى فئات ويكون لكل فئة وقت من الأوقات أو درس من الدروس. قد يكون هذا هو المراد، لكن يحتاج إلى تفصيل. يقول كيف نجمع بين حديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وبينما رآه عليه الصلاة والسلام صبح حديبية من دخول المسجد الحرام، مع أن هذه الرؤيا لم تتحقق إلا في عام قبل. المقصود أنها تحققت. ولا يلزم من تأويل الرؤيا ووقوع الرؤيا أن يكون بعدها مباشرة. يقول كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وبين قوله ويأتي النبي وليس معه أحد؟ المقصود لكل نبي متبوع، لكل نبي متبوع، فيخرج من ذلك من لا تبع له، من لا تبع له من الأنبياء، لأنه صح أنه يأتي النبي وليس معه أحد، فمن أين يكون له حواري؟ فالحديث خاص بالأنبياء المتبوعين. يقول ما رأيكم في كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن وما يمتاز به، وأيهما هو أفضل، هو أو فتح الباري، وما الطبعة المميزة له؟ على كل حال هو من مصادر فتح الباري، فتح الباري أخذ خلاصة هذا الكتاب وخلاصة غيره من الشروح المتقدمة. فتح الباري ما لا نظير له، إلا أنه في بعض المواضع يبدو للباحث أنه اختصر، فإذا رجع إلى الشروح الأخرى وجدها أوفى. فتح الباري له طريقة ونفس في الشرح لا يوجد عند غيره. تجد الشروح ابن الملقن مثلا أو الكرماني أو العيني أو غيره من الشروح من الشراح، تجد في الموضع الأول يوفي المقام ويجلب عليه بكل ما يدل عليه الحديث، لكن ابن حجر لا، يأتي في الموضع الأول بما يناسب الباب ويترك بقية الكلام على الحديث في الأبواب الأخرى لوجود المناسبة لها. نعم، يتمشى مع صانيع، يعني هو ماشي على استنباط البخاري رحمه الله. فتجد مثلا في الحديث الأول أو الثاني أو الثالث التي لها أطراف وردت في مواضع من الصحيح، يوزع الشرح على جميع المواضع، فتجد آخر حديث يشرحه ابن حجر بنفس النفس الذي شرح به الحديث الأول. بينما لو نظرت إلى العين مثلا وجدت أن نصف الكتاب من حيث الحجم هو في شرح أقل من الربع من الكتاب، أقل من الربع من الكتاب، ثم بعد ذلك في ثلاثة الأرباع من الكتاب المشروح تجدها في أقل من النصف من حجم الكتاب. فهذه ميزة لابن حجر. نعم، قد يحتاج الإنسان إلى قراءة جميع المواضع في فتح الباري، إلى قراءة جميع المواضع. ومن الأمثلة على ذلك مثلا المسألة التي نبدأ بها، وهي مسألة المسألة المتعلقة بقوله ما أنا بقارئ وما نافية، يعني أني لست بقارئ، لا أقرأ. وما حصل في صلح الحديبة من أنه أخذ القلم وكتب عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الباب، في شرح هذا، في هذا الموضع يناسب أن يشار إلى أنه عليه الصلاة والسلام أمي، وأنه حصل في ولو باختصار. لكن متى كتب عن ابن حجر بإفاضة هذه المسألة، ونأتي بخلاصة ما كتبه رحمه الله يعني في مواضع أخرى. هو استفاد من جميع الشروح المتقدمة، استفاد من جميع الشروح المتقدمة، لكنه وزع المادة على المواضع في الكتاب، فصار نفسه في آخر الكتاب مثل نفسه في أول الكتاب. والإنسان مجبول على الملل والسآمة، يمل، تجد الإنسان في أول الأمر يأتي بنفسية وهمة عالية فيستطرد ويتوسع في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعتريه الفتور والكسل فتجده يختصر جدا في أواخر الكتب، سواء كان بذلك الشروح أو التفاسير أو غيره. هذا واضح، هذا واضح من صنيع غالب أهل العلم. ولذلك طالب العلم حينما يقرأ في هذه الكتب في أول الأمر يمل من القراءة لطول المكتوب، يعني لو أن طالب علم قال أنا بأمشي في حفظي للقرآن مع قراءة التفاسير وبدأ بالفاتحة، وأهل العلم أفاضوا في تفسير الفاتحة حتى أنه كتب فيها مجلد مستقل، بل أكثر من مجلد يعني مستقل لتفسير الفاتحة، ثم بعد ذلك إذا جاءت البقرة يعني تفسير القرطبي 3 مجلدات، تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر 5 أو 6. يمل طالب العلم بهذه الطريقة، فبعضهم يلجأ إلى طريقة تذهب عنه الملل فيبدأ من منتصف القرآن مثلا، يعني هو اللي يكون فيه المؤلف قد رسى على ما يقولون، ليست عنده الهمة العالية التي يجلب فيها ويبحث ويستطرد وكذا، ولم يمل ولم يفتر كما في آخر الكتاب. ولذا قد تعجبون إذا سمعتم أن تفسير الجلالين بدأ به من سورة الكهف، لأن الإنسان إذا أراد أن يكتب، الآن حديث الأعمال بالنيات، لو تبي تراجع عليه كل شروح البخاري وشروح مسلم وشروح بقية الكتب يمكن ما تكمل لأنهم أطالوا فيه، لكن لو بدأت من بعد ذلك بعد ما يفتر المؤلف قليلا كان أنشط لك. فإذا بدأت بالتفسير مثلا من أوائل التفسير تبي لا شك أنك سوف تمل لكثرة ما كتب في أوائل التفاسير. ابن حجر طريقته أبدا، يعني لو نظرت إلى حديث الأعمال بالنيات في عند ابن حجر وعند العيني وجدت ابن حجر ربع ما كتبه العيني، ثم بعد ذلك يندهش طالب العلم يقول كيف يفضل فتح الباري مع أن عمدة القاري فيها 3 أمثال أو 4 أمثال ما كتبه ابن حجر. نقول لا، انظر إلى مواضع الأخرى وقارن بين الشرحين تجد الفرق، تجد الفرق بين هذه الشروح. ابن الملقن أجلب في أول الكتاب واختصر في آخره، وهو مطبوع في 36 مجلدا، لكن لو طبع ابن حجر بنفس الحرف ونفس الصف والطريقة يمكن يجي 100 مجلد من جنسها، لأن الصفحة من فتح الباري تعدل ملزمة من مثل ابن الملقن أو الكرماني أو غيره أو النووي على مسلم. ما يقال فتح الباري 13 مجلد وهذا 36، أكثر من الثلث بقليل، لا، لكن شوف مجلد من فتح الباري كم تقرأ، الصفحة تحتاج إلى ساعة، بينما من التوضيح ما تأخذ ولا 5 دقائق. الطبعة المميزة له ما طبع إلا مرة واحدة، طبع بوزارة الشؤون الإسلامية بقطر وهو يوزع، وحصل فيه إشكال حول التحقيق وما التحقيق، المقصود أنه وزع منه كميات وفيه نفع، يعني هو من مصادر فتح الباري، من مصادر فتح الباري. وإذا قارنا شرح حديثنا الذي معنا بما كتبه ابن حجر وجدنا أن ما كتبه ابن الملقن أكثر، لكن ابن حجر يختصر من هذه الكتب كلها ويأخذ الزبد التي يحتاجها ويوزعها على بقية الكتاب، وإلا فالكلام لن ينتهي، والعلم لا حد له ولا ساحل، لا حد له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فجاءه الملك فقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. وفي رواية أبي ذر والأصيلي وأبي الوقت: قلت ما أنا بقارئ. قال: ما أنا بقارئ. ما الفرق بينهما؟ أيهما أوضح في الدلالة على أن عائشة أخذت الخبر منه عليه الصلاة والسلام؟ قلت ولا قال؟ نعم، قال أوضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم تكن نص لكن أوضح من قلت، لأن قلت في سياق جميع ما تقدم، لكن أوضح منها بعدها: فأخذني فغطني. والخلاف في الحديث هل هو مراسيل الصحابة أو متصل تقدم الكلام فيه. قال عليه الصلاة والسلام في رواية من ذكر: قلت ما أنا بقارئ. وفي رواية: ما أحسن أن أقرأ. وتقدم الكلام في ما هل هي نافية أو استفهامية، ونقلنا عن الكرماني والنووي والقسطلاني وغيرهم، فلا نحتاج إلى إعادته. لكن إذا قلنا أنها نافية كما هو الظاهر، إذا قلنا أن النافية ينفي عليه الصلاة والسلام أن يكون قارئا، فهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، وهذا صريح القرآن. نعم، سيأتي هذا، سيأتي عند الغط، وأن البشر لا يحتملون غط الملك في حالته أو هيئته التي خلق عليها، سيأتي في هذا، مع أنه إذا ثبت الخبر ما لحد كلام. في صحيح البخاري في كتاب الصلح، وفي عمرة القضاء من كتاب المغازي، لما كتب علي رضي الله عنه من محمد رسول الله، اعترض سهيل بن عمرو، قال: لو نعلم أنك رسول الله ما رددناك ولا قاتلناك ولا عاديناك، فلا بد أن تغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا محمد بن عبد الله. تردد علي رضي الله عنه، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. فكتب مع أنه لا يحسن أن يكتب. وبعض الشراح يشكك في لفظ وليس يحسن يكتب، لأن لم يتفق عليها جميع الرواة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب، والكتابة نفيت عنه بنص الكتاب وصحيح السنة. قال ابن حجر: قد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده. ابن حجر ما تعرض لهذه المسألة في هذا الموضع، تعرض لها في كتاب المغازي في الجزء السابع في الصفحة 350. قال: تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب. الباجي الآن في تقريره أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أو كتب، اعتمد على الرواية، لكن مع اعتماده عليها شنع عليه العلماء. لماذا؟ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا أمر مقطوع به. فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله مخالف للقرآن، وأن الذي قاله مخالف للقرآن، حتى قال قائلهم: برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة. باجي عالم مطلع واسع الاطلاع، فبهرهم بهر الأمير ومن حضر بما عنده من معارف. فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا لا ينافي القرآن بل يؤخذ من مفهوم القرآن. لماذا؟ قال: لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن. النفي قيد بما قبل ورود القرآن، فقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. من قبله، لكن من بعده لا، مفهومه أنه يكتب ويقرأ. أنه بعد ما في ما يمنع من أنه يكتب ويقرأ، يتلو ويكتب من بعده. لكن الإشكال أنه لو حصل وصار هذا المفهوم مراد، نعم، لما تمت الحجة على من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن من غير الله، فيبقى الإشكال. قال: وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، منهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرها. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كتب خطاب كامل ولا كتب اسمه؟ كتب اسمه. وكثير من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون يكتبون اسمه لكثرة ما يرون مما يكتب، وهذا يرفع عنهم الأمية، يرفع عنهم، جعلهم كتاب. لما كتب إلى الملوك كتب بيده عليه الصلاة والسلام الخطابات كاملة، لأنه صار يكتب على حد زعم الباجي بعد أن لم يكن يكتب. هذا لا يخرجه عن كونه أمي إذا كتب كلمة أو كلمتين، لا سيما في أمر يتعلق به لكثرة ما يراه. يعني من الطرائف رجل يعمل في دكان، هذا الرجل الأجير أمي لا يكتب شيئا، فقيل له: لو توظفت عند الحكومة حارس ولا مستودع ولا بشيء ما يحتاج إلى علم ولا قراءة ولا كتابة، المتقدم إلى الوظيفة. فقيل له: تكتب؟ كأنه رأى أن يرون أن الكتابة شرط، قال: نعم أكتب. قال: أكتب ما شئت. هو يجلس في مكان في هذا المحل بجواره بضاعة عليها اسم متكرر في البضاعة كلها، ويجلس عندها كل يوم، فرسمت ونقشت هذه الحروف في ذهنه، وصار إذا جلس يكتبها حفظ، هو يتصورها فيصورها لا أكثر ولا أقل. فكتب ما شاء الله مورد هذه البضاعة اسمه رباعي، يكتبه كامل. هل يخرج بذلك عن كونه أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ يعني هذه واقعة وحاصلة. لكن يكتب اسم مورد هذه البضاعة لأنه يراه، لكن ما يكتب اسمه. مثل هذا الحرف أو الحرفين أو الكلمة أو الكلمتين لا تخرج الأمي عن كونه أميا. فأخذ كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. هذا بالنسبة لما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة بكاملها وصفت بأنها أمية. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الأمة أمية كما جاء بذلك الحديث الصحيح. ولذا رتبت الأحكام على رؤية الهلال. نحن أمة أمية. كون عليه الصلاة والسلام أمي، الأمية وصف مدح بالنسبة له، وصف مدح به، ومعجزة ودلالة على صدقه في تلقي الوحي عن الله جل وعلا. أما الأمة فهل مثله بهذه المثابة؟ لا، يعني الأمية ليس بوصف مدح له، لكنه خبر عن هذه الأمة، وصف غالب. ومع ذلك تعلمت الأمة القراءة والكتابة وبرعوا في القراءة والكتابة. هل نقول إن الأمة خرجت عن وصف الأمية؟ لأنه يدار الآن ويكتب من قبل أناس ينتسبون إلى العلم أن وصف الأمة الأمية بالنسبة للأمة قد ارتفع، وكانوا يعلقون الأحكام بالرؤية كما علقت في الحديث لما كانوا أميين، لكن لما ارتفع الوصف لا مانع من أن يقرأوا ويكتبوا ويحسبوا أيضا، فيثبتون الشهور بالحساب. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ قضية الأمية زالت لأنه وجدت في قبل أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم ارتفعت الأمية بثبوت تعلم الصحابة. أما قضية الحساب فهذا حكم ثبت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتغير. يعني هل يوجد ولو عدد قليل جدا من يحسب الحساب الفلكي في عهده عليه الصلاة والسلام؟ نعم. الحكم ارتبط برؤية الهلال وجودا وعدما، وهكذا جميع الأحكام الشرعية العامة تربط بما يدركه جميع الناس ولو اعتمد بعضهم على بعض. ولذا طالب بعضهم بالمستحدثات التي تعين على رؤية الهلال، لكن هل تدخل في الحكم الشرعي ولا ما تدخل؟ لا تدخل، لأن الأصل عدمها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهم أوتوا البصر، كونهم يوجد عندهم في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن ما يعينهم على الرؤية، هذا لا يعني أن الحكم يتعلق به، لأنه إن وجد في بلد ما وجد في بلد ثاني، وإن وجد في زمن ما وجد في الزمن الثاني. فلا تكلف الأمة بمثل هذا. الأمة مكلفة بالصيام، مكلفة بالحج، مكلفة بما يتعلق بالعبادات على سبيل العموم. لا يعني أن هذا الأمر تيسر في هذا البلد أو في هذا الزمان أن الحكم يناط به، فهم يكلفون ما يوجد عندهم في كل زمان ومكان. توجد عندهم الرؤية، يعني لا تطلب من الجميع لأن الناس يتفاوتون في الأبصار، لكنه لا بد أن يوجد من يرى الهلال فتقوم لله به الحجة على الناس، أو لا يرى فلا يصومون. المقصود أنه لا يمكن أن يربط الأمر بحساب ولا بآلات تعين على الرؤية، لكن إن وجدت هذه الآلات واستعين بها واستفيد منها لا على سبيل الإلزام فلا مانع من أن تثبت الرؤية بها. نعم. لا، هو من أجل تقرير الحكم الشرعي. أمي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فيما يخصه، لأنه لو اتصف بالقراءة والكتابة اتهم بأنه يتلقى كما اتهم. لا لا، يعني وصف قد يكون مدح في شخص وليس بمدح بل ذم في شخص حسب ما يتعلق بهذا الوصف من أحكام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كون الأمية في حقه عليه الصلاة والسلام مدح، لأن الوحي هو اتهم بأنه يتلقى هذا الوحي من فلان النصراني. نعم، يعلمه بشر. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، إنما يتلو ما يوحى إليه. الأمة يعني هل تظن أن من يكتب من الصحابة الذي لا يكتب أفضل من هذه الحيثية ممن يكتب؟ وين منزلة كتاب الوحي؟ الآن تستطيع أن تقول زال، لكن كونه يكتب واحدة واثنين أو أفراد لا يعني أنه زال. ومع ذلك العلة ظاهرة، العلة في ظاهرة في ترتيب حكم دخول الأشهر بالرؤية، فليست مرتبطة بكونها أمية. يعني يعني ليست العلة في الاعتماد على الرؤية كون الأمة أمية، لا لا، ليست وصف مؤثر، لكن وصف كاشف يبين حقيقة الأمة. وقال الأمير هذا لا ينافي القرآن بل يؤخذ من مفهوم القرآن، لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن، فقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، منهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرها، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ، قال ما مات عن عون بن عبد الله قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ، قال مجاهد فذكرته للشعبي فقال صدق قد سمعت من يذكر ذلك. ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة، فقال عيينة أتراني أذهب بصحيفة المتلمس، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة ونظر فيها فقال قد كتب لك بما أمر لك، قد كتب لك بما أمر لك. قال يونس فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بعد ما أنزل عليه. قال عياض وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها، كقوله لكاتبه ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك، ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك، يعني مثل هذا يحتاج لأن يكون من يكتب، لو أن الأب أمي لا يقرأ ولا يكتب ورأى الولد ويكتب الواجبات كل شوي يبحث عن القلم وين القلم وين راح القلم، قال ضعه على أذنك، هل يلزم منه أن الأب يكتب؟ ما يلزم منه أن يكتب. وقوله لمعاوية ألق الدوات وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم، وقوله لا تمد بسم الله، قال وهذا إن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم، أن يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء. هذا كلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح. أجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأنها كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، الأحاديث المذكورة كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وعن قصة الحديبية وهي التي في الصحيح في البخاري، يعني أخذ القلم فكتب، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، هذا الذي يحتاج إلى جواب. أما ما جاء في هذه الأخبار فلا يثبت منها شيء. وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي، وقد صرح في حديث المسور أو صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب، فيحمل على أن النكتة في قوله فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله أرني إياها أنه محتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها، إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة، أنه محتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة. وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه حيث حذف تقدير فمحاها فأعادها لعلي فكتب، فمحاها فأعادها لعلي فكتب. وبهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة، وكثير كقوله كتب إلى قصر إلى قيصر وكتب إلى كسرى، يعني أمر من يكتب، هذا ما فيش كأنه أمر، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل الرسائل إلى الملوك قيصر وكسرى وغيرهما من ملوك الأرض، كتب يعني أمر بالكتاب. وكثيرا ما ينسب إلى الكبير أنه فعل لأنه تم الفعل بأمره. قال وعلى تقدير حمله على ظاهره، القرآن بلسان عربي مبين كما نطق به القرآن، لكن لا يخرجه عن كونه عربيا أن توجد فيه الكلمة أو الكلمتان أو الكلمات بغير العربية، عندما يثبت وجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن لا يخرجه عن كونه عربيا، كلمة أو كلمتين أو ثلاثة أو عشر من عشرات الألوف من الكلمات، يعني من 70,000 كلمة يوجد 5 أو 6 أو 10 كلمات يخرج عن كونه عربي؟ لا يخرج. كون النبي عليه الصلاة والسلام يحسن أن يكتب كلمة أو كلمتين يخرج عن كونه أمي؟ أبدا. قالوا على تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم، وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه أميا، فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده خصوصا الأسماء، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك. هذا كلام أهل العلم ومنقول من فتح الباري. الإنسان الكلام الذي يراه باستمرار يصور، حتى موجود عند كبار السن الذين يحسنون القراءة والكتاب يراه بكثرة يتصوره وينتقش في ذهنه فيستطيع تصويره. الآن لو جئت إلى رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب قلت له ارسم سيارة يستطيع ولا ما يستطيع؟ لماذا؟ لأنه يراها بكثرة، لكن يرى هذه الكلمة بكثرة مكتوبة في كل مكان يرسمها كما يرسم السيارة، لا لأنه يكتب من باب الرسم لا من باب الكتابة. نعم. المقصود أن الإنسان إذا اهتم لشيء ورآه بكثرة سهل عليه، أقل الأحوال اسمه، استخدام الخاتم يعني اسمه، أقل الأحوال اسمه يرآه في خاتمه ليل نهار، فيكون كتابة الأم لبعض الكلمات التي انتقشت في ذهنه صورتها يكون من باب الرسم لا من باب الكتاب، كما لو قيل له ارسم سيارة لن يتردد، وإذا رسم سيارة قلنا يكتب لما يكتب. نعم. مثل ما قالوا أنه نفي عنه الشعر وثبت عنه أنه قال أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب، لا هم من باب دفع الإشكال قالوا فكتب يعني أمر بالكتاب، لكن ومع ذلك لو حملنا اللفظ على حقيقته وأنه هو الذي كتب قلنا أن كتابة كلمة أو كلمتين أو كلمات تردد عليه ما تخرج عن كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، مثل هذا كون القرآن بلسان عربي مبين لا يخرج عن ذلك أن يوجد فيه كلمات يسيرة بغير عربية. قالوا ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا. جرت الكتابة معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وبذلك لا يخرج عن كونه أميا. وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي، وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخرى لكنه يناقض كونه أميا لا يكتب، لأنه يعني كتب حقيقة وقاصد الكتابة يعرف ماذا يكتب يخرج عن كونه أميا ولو في هذه اللحظة خاصة، مع أن الأمية وصف لازم ليس بعرض طارئ، يناقض كونه أميا لا يكتب، وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة، فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاند كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك، يعني من يريد أن يحتج على أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه عن غيره وكتبه عن غيره يقول ما دام كتب ثبت أنه كتب في هذه اللحظة يدل على أنه كان يكتب، لكن يكتم لو أن شخصا يتظاهر للناس بأنه أعمى ثم فجأة أخبر عن شيء في الحاضرين لا يدركه إلا المبصر، ثم عاد إلى التظاهر بالعمى، يصدق ولا ما يصدق؟ ما يصدق ولو لحظة. يعني يذكر عن رجل أعمى في الأوراق الرسمية، وعنده نظر لكنه ضعيف جدا، فالأعمى متاح له أن يدرس في مدارس البنات كما هو معلوم، مأذون له أن يدرس في مدارس البنات، وفجأة تكلم على بنت ووصفها بعيب فيها في وجهها، اكتشف أنه ليس بأعمى ومنع من تدريس البنات، لكن لو رجع وقال لا أنا أعمى يصدق؟ هنا لو, لو, لو أحسن الكتابة في وقت من الأوقات على هذا القول كان للمدعي الذي يدعي أنه تلقاه عن لا يقول هذا مسلم، لكن يكون في حجة للمعاند، في حجة للجاحد. نعم، جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسن، لكن الجاحد الذي يقول أنه يكتب بيصدق؟ هو لا يقر بمعجزة أصلا. يعني في الجواب الثاني أو الثالث قال يحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا. وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي، وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخرى لكنه يناقض كونه أمية، وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة، فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة، وقال المعاند كان يحسن ويكتب لكنه كان يكتم ذلك. يعني مثل ما قلنا في مسألة الأعمى. قال السهيلي والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا. والحق أن معنى قوله فكتب أي أمر عليا أن يكتب، هذا كلام السهيلي، والحق أن معنى قوله فكتب أمر عليا أن يكتب انتهى. قال ابن حجر وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير والله أعلم. يعني مثل ما قلنا أن كتابة كلمة أو كلمتين أو كلمات رآها كثيرا لا يعني أنه يحسن الكتابة، إنما لو قيل أنه يحسن الرسم ممكن، أما يحسن الكتابة فلا. وقال السهيلي في قوله ما أنا بقارئ أي أنا أمي فلا أقرأ الكتب، وقالها ثلاثا فقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق أي إنك لا تقرأه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك، ولكن اقرأه مفتتحا باسم ربك مستعينا به فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان بعدما خلقه فيك كما خلقه في كل إنسان. فالآيتان المتقدمتان والأخريان لأمته، وهما قوله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، لأنها كانت أمة أمية لا تكتب فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم، فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم فتعلموا القرآن بالقلم وتعلمه بينهم فتعلموا القرآن بالقلم، الأمة تعلمت القرآن بالقلم صاروا يقرؤون ويكتبون بالقلم، ونبيهم تعلمه تلقيا من جبريل عليه السلام نزل على قلبه بإذن الله ليكون من المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني يعني جبريل عليه السلام فغطني بالغين المعجمة والطاء المهملة الشديدة، أي ضغطني وعصرني قاله الكرماني، ضغطني وعصرني قاله الكرماني، وعند الطبري فغتني بالتاء، والغت حبس النفس يعني كأنه غمه ضيق عليه التنفس، ويكون هذا بوضع اليد على الفم كما أنه يكون بالضغط على الحلق. ها؟ يحصل ضيق النفس والفم والأنف كلها منفتحة يمكن. ها؟ يعني إذا كان شديد غطا شديدا يعني ها؟ شو؟ وين القفص الصدري ولا ما فوقه؟ يعني على البطن. على كل حال بيجي كلها إن شاء الله. ها؟ غتني وغطني وضغطني وعصرني، هذه الروايات، ويجي روايات كثيرة بتأتي. الغت حبس النفس، وفي التوضيح هي كلمة واحدة ما قيلت إلا مرة واحدة، لكن سواء كانت هذه أو هذه، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام جميع الكلمات، إما أنت بالرواية بالمعنى. إيه؟ وفي التوضيح يقال غطني وغتني وضغطني وعصرني وغمرني وخنقني، كله بمعنى. قال الخطابي: ومنه الغط في الماء وغطيط النائم، وهو ترديد النفس إذا لم يجد مساغا عند انضمام الشفتين، عند انضمام الشفتين. وقيل الغت حبس النفس مرة، وإمساك اليد أو الثوب على الفم والأنف، والغط الخنق، وتغييب الرأس في الماء. قال: والغط في الحديث الخنق. قال الخطابي: وفي غير هذه الرواية فسأبني، لأنه قد يقرأ أحد فسابني يعني تركني بعد ذلك، لأن فيه فأرسلني، وهم يقولون سأبني بالهمز. وسابني عربية ولا ها؟ سيب نعم، السوائب يعني تركوها، سيبوا السوائب منه السوائب، نعم. هم خففوها قالوا ساب. وقال السهيلي نعم، قوله اقرأ، ألا يقال لهذا لمن كانت بيده صحيفة أو كتاب يقال له اقرأ، أما الذي ليست بيده كتاب رسمي يقال له قل أو تكلم؟ هذا سيأتي، لكن الفرق قال له اقرأ. نعم، يقول إن الذي يقال له اقرأ إذا كان بيده صحيفة يقال اقرأ منه، والذي ليس له بيده صحيفة لا يقال له اقرأ، إنما يقال له قل أو تكلم. لكن إذا كان عنده محفوظ يقرأ من حفظه اقرأ. يقولون في اقرأ أو أقرئ فلان السلام، بعضهم قال إنه لا يقال أقرئه السلام إلا إذا كان مكتوبا ليقرأه عليه، لكن هل هذا كلام صحيح؟ لما جاء جبريل وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام، معه كتابة؟ لا، ما يلزم، واضح؟ وقال السهيلي: ويروى أيضا فسأتني، فهذه روايات. قال: وأحسبه يروى أيضا فذعتني بالذال، سأبني سأتني فذعتني، وكلها بمعنى واحد وهو الخنق والغم. ومن الذعت حديث أن الشيطان عرض للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، قال: فذعته حتى وجدت برد لسانه، ثم ذكرت قول سليمان أخي رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الحديث قال: وكان في ذلك إظهار للشدة والجد في الأمر، وأن يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناه، فإنه أمر ليس بالهين، أمر عظيم، لا بد أن يكون له مقدمات شديدة تجعل من ألقي إليه هذا الأمر الشديد يهتم به. إذا كانت المقدمات شديدة لا بد أن يهتم، وهذا شواهد في الواقع كثيرة. يعني إذا أردت أن الإنسان أن ينتبه لأمر عظيم تأتي له من القول والفعل ما يدل على عظمة هذا الأمر، وإذا كان الأمر سهل، لأنك الآن وأنت تتكلم بين أناس في مجلس، ما هو في مجلس علم، مجلس عادي، هذا يتكلم مع جاره، هذا يتكلم مع جليسه، هذا تفرقين. السواليف العادية ما هي مشكلة أنك تتكلم وهذول يسولفون، لكن إذا جاء أمر مهم جدا، حدث استنصت الناس، يعني لا بد أن ينتبه الناس لهذا الأمر، لسيما إذا كان أمر له أثر على الجميع. فكونه يضغط عليه الصلاة والسلام ثم يرسل، يضغط ثم يرسل، ليلفت نظره عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي يلقى إليه شيء ثقيل ليس بالأمر العادي، وفي فتح الباري قال: ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن فأخذ بحلقي، فأخذ بحلقي. قال ابن الملقن: فيه المبالغة في التنبيه والحظ على التعليم ثلاثا، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، أعادها ثلاثا لتفهم عنه. وانتزع بعض التابعين، وانتزع بعض التابعين وشريح القاضي من هذا الحديث أن لا يضرب الصبي إلا ثلاثا على تعلم القرآن، يعني في التأديب، في تأديب الصبي في التعليم لا يزاد على ثلاث ضربات، يعني في الحديث في التعزير لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. قالوا هذا محمول على الأدب، إذا أراد الرجل أن يؤدب ابنه أو ولده أو بنته أو زوجته لا يزيد على عشر إلا في حد من حدود الله، يعني على خلاف بين العلماء في التعزير. المعلم إذا أراد أن يؤدب الطالب يدخل في الحديث لا يزاد على عشر، لكن هل يسري عليه كلام شريح ويتجه؟ قال: لا يضرب الصبي إلا ثلاثا على القرآن، كما غطى جبريل عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثا. الاستدلال ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ كيف؟ لا، هو لفت نظر ليس بتأديب، لكن الطالب حينما يؤدب يراد منه أن ينتبه، إنما يراد له أن ينتبه ويهتم، فالمعنى موجود، موجود في الطالب. فأيهما أولى، أن يضرب عشر ولا ثلاث؟ وهل يحسن أن يصنع بالصبي الذي تعلم القرآن كما صنع جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أنا أقول انتزاع شريح، شريح ما هو برجل عادي ترى، لكنه بشر. هل يحسن أن يعامل الصبي في الكتاب أو المتعلم عموما يتعامل معه مثل ما صنع جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يضمه إليه ويخنقه ويغطه ويخنقه؟ ها؟ كيف؟ يعني قلنا أن الصبي لا يحتمل، لكن في حلقات تعليم كبار. ها؟ لا لا لا، أقول التعامل مع الناس بمثل هذا الأسلوب ليس بمناسب أصلا، يعني عموم الناس يتعامل معهم بهذا الأسلوب غير مناسب أصلا، يعني يأتي المعلم ويحضن الطالب ويعصره ويخنقه؟ لا لا لا أبدا، ما يمكن أن يقال. لكن بالنسبة للعدد غطني ثلاثا، كونه يضرب ثلاثا يعني ممكن أن يكون له وجه. نعم، لا ما يلزم، ما يلزم أن تستوعب العشر، كل بحسب جرمه وكل حسب إهماله وتفريطه. لا لا، كلام شريح يعني مجرد استرواح، انتزاع من هذا. يسألون، يقول جاءني اتصال من غزة في فلسطين، وهم يسألون هل لهم جمع الصلوات بسبب عدة أمور، من أهمها الخوف انقطاع الكهرباء وقلة الماء بسبب انقطاع الكهرباء لا تصل، وبعض المناطق فيها قلة ماء، وهل للنساء الجمع خاصة مع ما ذكرنا، وأيضا بسبب البرد الشديد حيث تقول المرأة الماء بارد جدا ولا نستطيع تدفئته بسبب انقطاع الكهرباء وقلة الغاز؟ هم يريدون الجواب على هذا السؤال، خاصة أنهم اختلفوا فيما بينهم. إذا كان السبب البرد الشديد الذي لا يحتمل تمل الإنسان العادي توسط الناس، فإنه يسوغ لهم الجمع. ولا شك أن الماء القاتل وجوده مثل عدمه، الماء القاتل لشدة برودته وجوده مثل عدمه، فيتيمم الإنسان مع وجوده، يتيمم الإنسان مع وجوده إذا غلب على ظنه أنه لا تزول شدة البرودة، فحينئذ يتيمم. مع الخلاف بين أهل العلم في الأهم، هل الأهم الطهارة أو الأهم الوقت؟ فهل يجمعون بطهارة كاملة وهي الوضوء، يجمعون بين الصلاتين، أو يتيممون مع وجود الماء ويصلون كل صلاة في وقتها؟ لا شك أن جمهور أهل العلم يلاحظون الطهارة أكثر من الوقت، يلاحظون الطهارة ولو خرج الوقت. والإمام مالك وظاهر من تقديمه وقوت الصلاة على كتاب الطهارة التي يقدمها عامة أهل العلم يرى أن الاهتمام بالوقت أشد من الاهتمام بالطهارة، فيحرصون على الصلاة بالأوقات ولو تيمموا، وهذا كان شيخ الإسلام يميل إليه. المقصود أن المسألة اجتهادية، فعليهم أن يفعلوا في مثل هذه الحال الأرفق بهم، عليهم أن يفعلوا في مثل هذه الحال الأرفق بهم، لأن الصلاة في حال الخوف لها وضع غير الصلاة في حال الأمن. الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات في الخندق، صلى الظهر والعصر والمغرب بعد غروب الشمس ثم صلى العشاء، لأنهم حالوا بينه وبين صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي ذات الرقاع وفي غيرها من المواطن صلى في الوقت عليه الصلاة والسلام، لكنه على صفة مخلة بالصلاة. لو كان الأمر، لو كان الظرف ظرف أمن، يعني صلاة الخوف على ما جاء في ذات الرقاع تصح في حال الأمن؟ لا تصح. فإذا كان الخلل يصل بسبب الخوف إلى هذا الحد، فلهم الذين يسألون وهم أهل غزة عن ظرفهم وخوفهم وشدة البرد عندهم أن يفعلوا الأرفق بهم، فإن كان استعمال الماء لا يضرهم يستعملونه، وإن كان يضرهم يتيممون، وإن كانوا يتمكنون من الصلوات في وقتها فهذا هو الأصل. وإذا جمعوا جمعا صوريا بين الصلوات فهذا لا شك أنه سائغ. الجمع الصوري أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلون الصلاة الثانية في أول وقتها، وإن اقتضى الأمر شق عليهم ذلك وأرادوا أن يجمعوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أراد ألا يحرج أمته، وإلزامهم بالصلاة في كل صلاة وقتها مع الظرف الذي يعيشونه لا شك أنه حرج شديد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.